الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بقي من الأمور التي ليست من الموالاة وترتبط بهذه المسألة ارتباطا واضحا، مسألة إظهار الموافقة للكفار عند الإكراه والتقية. وكثير من مسائل الإكراه يتعرض له المسلم في أحوال معينة، فقد قدر الله سبحانه وتعالى تفاوت أحوال المسلم مع الكفار ما بين الاستضعاف والتمكين في أوقات مختلفة. فلما كان المسلم قد يتعرض إلى ضرورة تكريهه على إظهار موالاة الكفار أو المنافقين، أو أن يدفع عن نفسه شرهم وأذاهم باستعمال التقية، لازم أن يكون على بينة من أمره فيما يجوز وما لا يجوز من ذلك، وحدود الإكراه المعتبر شرعا ومعنى التقية وشروط اعتبار العمل بها. وهذا فصل مختصر في أهم مسائل هذا الموضوع. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: روى العوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية. وهكذا قال الشعبي وقتادة وأبو مالك، رغم ضعف الإسناد إلا أنه مرسل من طرق متعددة، يعني يصح الاستدلال به على سبب النزول. وفي بعض الروايات قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عادوا فعد، يعني إن عادوا إلى إكراهك، على أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء ويذكر آلهتهم بما يحبون من عبادتها، فقال: إن عادوا فعد. قال ابن كثير: ولهذا اتفق العلماء على أن المكره يجوز له أن يوالي المشركين إبقاء لمهجته، فهذه موالاة صورية وليست موالاة حقيقية، لأنها موافقة في الظاهر فقط وباللسان دون أن يكون القلب موافقا، وأما بالأفعال فله ضوابط سيأتي ذكرها. متى يكون الإكراه معتبرا شرعا؟ ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح شروط الإكراه المعتبر شرعا، وهذه الشروط في الحقيقة مأخوذة من معناه ومن حقيقة الإلجاء الذي يكون عند الإكراه. قال: أولا، أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار، بمعنى أنه إذا كان الفاعل يهدد لكنه لا يقدر على تنفيذ ما يهدد به لأن قدرته لا تسمح بذلك، فليس كل تهديد يعد إكراها. إكراه أن يكون مقهورا، أن يكون المكره مقهورا مغلوبا على أمره، وهذا لا يكون إلا بإرادة وقدرة من المكره يقدر على أن يوقع به ما يهدد. وأما الثاني فهو أن يكون المأمور عارضا عن التخلص، فلو كان قادرا على التخلص بالدفع عن نفسه مثلا، بالدفاع عن نفسه، وعنده ما يدفع به عن نفسه من سلاح أو غيره أو بيده، أو أن يفر وينصرف من مواجهة هذا المكره، فإنه لا يكون مكرها طالما كان قادرا على التخلص ولو بالفرار، فليس بمكره لأنه يمكنه أن يهاجر في سبيل الله، كما دل على ذلك قول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ويمكن الاستدلال على مسألة قدرة الفاعل على إيقاع ما يهدد به وعجز المأمور عن الدفع بقول الله عز وجل والذين إذا أصابهم الباغي هم ينتصرون. فإذا كان قادرا على الانتصار من الباغي وجب عليه ولا يجوز له أن يوافقه على باطله لعموم أدلة تحريم موالاة الكفار والمنافقين والظالمين. الشرط الثاني أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. الإكراه مبناه على أمر في المستقبل، بمعنى أنه دائما يهدده إن لم تفعل كذا فعلت بك كذا، فهو مبني على أمر في المستقبل. لكن جريان العادة في الماضي ووقوع مثل ذلك قبل هذه المرة يحصل غلبة الظن لدى المكره بأنه إن لم يفعل أوقع به هذا الذي يهدد به. الشرط الثالث أن يكون ما هدد به فوريا، فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرها، لأنه في سعة. إذا أتى غدا، إذا أتى الغد، فإن هدده بما يعد إكراها بالعقوبة فعل، وإلا فقد يجعل الله له فرجا من اليوم إلى الغد. يقول ويستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا، إذا ذكر أنه سينزل به العقوبة خلال دقائق أو سويعات، قال أو جرت العادة بأنه لا يخلف، بمعنى أنه خلال أيام نعم، لكن يقينا أو علم علما قريب من اليقين بأنه سوف يوصل إليه ولا قدرة له على الدفع، سوف يدركه. وهو مما جرت به العادة أنه لا يسكت عن إنزال العقوبة بمن فعل هذا. كما لو أنه مثلا كسر مثلا دينان الخمر أو آلة المعازف ومرت أيام، يعلم أنه لابد وأن يأتي مثلا إليه ظالم يضربه أو يحبسه أو يعاقبه ولو بعد أيام، لكن مثل هذا التصرف عند هذا الظالم جرت العادة بأنه لا يخلف إنزال العقوبة ولو مرت مدة من الزمن بذلك. أما الزمن الطويل جدا فنقول، أما الأزمنة البعيدة جدا كما يتوقع مثلا بعد سنوات أن يفعل به ذلك أو أنه بعد شهور، فمثل هذا الأمر لا يحصل فيه غلبة ظن، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما في غد، وليس هناك عادة بمستمرة شهورا وسنوات، بل خلال أوقات يحصل فيها تغيير، فلا يحصل غلب الظن أن بعد 10 سنين سوف يقع كذا، هذا مما لا يعلمه إلا الله، ولا يحصل فيه غلب الظن بجريان العادة، بخلاف ما يتكرر قريبا، فهذا الذي في قدرة البشر أن يقال أنهم يغلب على ظنهم حصول الأمر فيه. الشرط الرابع أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره، أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره، بمعنى لو أنه أكره ابتداء فوافق في باطنه ولم يكن قلبه مطمئنا بالإيمان، الشرط الذي بينه الله سبحانه وتعالى، وقلبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمن لم يكن قلبه مطمئنا بالإيمان لم يكن هذا الإكراه مسقطا للعقوبة عنه شرعا، رغم أنه مكره في أول الأمر، لكن فقد شرط طمأنينة القلب بالإيمان، فقد شرط عدم الاختيار، ومن هنا كان الرجل الذي دخل النار في ذباب مستحقا للعقوبة وإن قتل صاحبه، لأن الظاهر من القصة أنه بمجرد أن عرضوا عليه أن يقرب ذبابا قرب، فعنده قضية الدين والتضحية من أجله ليست ذات بال. لما طلبوا منه أن يقرب ذبابا قرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار. وأما الآخر فامتنع فقتلوه، لم يدل دليل على أنهم عرضوا الأول الذي قرب على القتل، لم يقولوا إن لم تفعل قتلناك، لكن قالوا لا يمر إلا من قرب شيئا، فقال ما عندي شيء أقربه، فقالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فتركوه فدخل النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكثير من الناس لا يفعل الأمر ابتداء من عند نفسه، لكنه يؤمر ويكره فيفتن والعياذ بالله، ويختار الباطل ولا يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، بل وربما يزيد على ما فعلوه على ما طلبوه منه إظهارا لموافقتهم وتبعيته لهم، كمن مثلا يعني ظن أنهم يسجلون كل صاحب لحية، فأراد أن يبين لهم أنه ليس ملتزما فسب الدين ليتأكدوا أنه ليس بملتزم، وهم ما طلبوا ذلك منه وما أكرهوه على ذلك. وكمن حبسوه مثلا من أجل معنى من معاني الدعوة أو الحسبة فترك الصلاة، فهذا لا يكون كذلك. أو أنه لما فتن افتتن كما قال عز وجل، حتى لو قد أكره عليه بالفعل، قالوا له لا تصلي مثلا، فقال ماذا صنعت لي الصلاة ولم ينجيني الله من ذلك، وهذا أمر أنا لا أريده ولا أستطيع السير فيه، فترك الصلاة واستمر على ذلك والعياذ بالله. قال عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. فجعل هذا الذي افتتن ففتن من المنافقين، كما قال عز وجل ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. فهذا الأمر وهو الاستجابة للفتنة للشرك عند الطلب المجرد يدل على عدم الكراهية من الداخل، ويدل على عدم طمأنينة القلب بالإيمان، فهذا ظهر منه ما يدل على اختياره، ومن هنا كان هذا كفرا إذا كان مرتكبا للكفر والعياذ بالله. ومن هذا مثلا ما يكون عنده سعة، إذا من هذه الأمور عنده سعة في التخلص لكنه يفقد منزلته لديهم أو ماله لديهم، ككثير ممن يعلم الإسلام من الأحبار والرهبان، ولكنه إذا أسلم فقد ماله ومنصبه ومنزلته لديهم، فيظل يقول الكفر مختارا ويدعو إلى الشرك والعياذ بالله، وهو فيما بينه وبين نفسه ربما يكون مصليا أو ينطق الشهادة، لكن ظاهر أمام الناس دون أن يكرهوه بالقتل أو نحوه على ذلك، ودون أن يحاول التخلص منهم يظل على ذلك مبررا أنه إنما يفعل ذلك لأجل المنصب أو المال أو حتى الخوف على نفسه، لكنه يختار أن ينطق الكفر ويدعو إليه، فهذا ليس بمعذور، يكون كافرا ظاهرا وباطنا والعياذ بالله. وهذا حال كثيرين ممن يعني يعتقد صحة الإسلام لكنه يضن بملكه أو سلطانه أو جاهه أو وزارته أو ماله، كما يظهر من حاله رقل أنه ظن بملكه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان قد علم الحق ولكن علم أنه سوف يفقد ملكه فظل محاربا للدين وظل مظهرا للكفر والعياذ بالله، فلا يكون مثل هذا مكرها، لكن عليه أن يظهر الحق ويحاول التخلص من الكفار ولو بالهجرة ولو يعني فقد ماله كما دل عليه الحديث الآتي، وهو ما لو تمكن من الفرار على أن يعطيهم ماله فليفعل ذلك. قال ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، قال ابن عباس وأنس وسعيد المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة نزلت في صهيب بن سنان الرومي، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، فإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل الله فيه هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة، إلى طرف حرة الحجارة استودع على طرف المدينة، فقالوا له ربح البيع، فقال وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وما ذاك، فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. ثم قال رحمه الله وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله، وهو من ضمن المجاهدين الذي يشري نفسه يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. ما فعله صهيب رضي الله عنه مشروع بلا شك، ولكن هل هو واجب أم مستحب؟ بمعنى هل يلزمه أن يتخلص منهم ولو بإعطائه مال، أم يمكنه الموافقة باللسان على أن يأخذ ماله بعد ذلك؟ الذي يظهر أن الإضرار البالغ بالمال يعد عذرا يسقط من صاحبه وجوب التخلص من الكفار بدفع المال ويبقى الاستحباب، أما الحبة من المال التي لا أثر لها فيلزمه حفظ دينه بدفعها، والله أعلم. وهذا مختصر أو ملخص كلام الغزالي رحمه الله في الكلام على أن الإكراه يتعلق أو الضرر المعتبر يتعلق بفوات الحاصل في النفس وفي المال وفي الجاه. فوات الحاصل يعني ما عنده من هذه الأمور الثلاثة، بخلاف خوف امتناع المنتظر فإنه لا يعد ضررا في الحقيقة لأنه مفقود الآن. مثلا في الصحة، هو صحيح الآن وسليم الأعضاء، فيخاف على نفسه إن لم يوافقهم أن يقطعوا عضوا من أعضائه أو أن يفسدوا عليه حياته أو أن يعذبوه عذابا أليما. أما خوف امتناع المنتظر فهو إذا كان مريضا يرجو البر، هو الآن مريض، لو أنكر على الطبيب أو لم يوافق الطبيب الذي يعالجه لم يعالجه وبقي في مرضه، فمثل هذا خوف امتناع المنتظر لا يعد ضررا حقيقيا. يستثنى من ذلك ما إذا كان يعني يغلظ عليه الأمر وتشتد الحاجة إليه، ربما وصل إلى قدر الضرورة، مثل إنسان عنده طعامه وشرابه يكره بأن يؤخذ طعامه وشرابه ويترك حتى يموت، هذا إكراه خوف، هذا فوات حاصل. إنسان جائع والطعام عند غيره أو عطشان والماء عند غيره، فإن لم يوافقه لم يعطه، فهذا في الحقيقة خوف امتناع منتظر، لكن إذا اشتدت الحاجة وربما وصلت إلى الضرورة فإنه يكون معذورا في تلك الحال. فالأصل أن الضرر المعتبر هو في فوات الحاصل، فوات الحاصل في المال أن يأخذوا ماله أو يهدموا داره، أما خوف امتناع المنتظر أنهم لن يجعلوه أجيرا عندهم يعطونه أجرة، إذا لم يوافقهم سوف يفصلونه من العمل. البعض يظن أن الفصل من العمل فوات حاصل، لا ليس كذلك، بل هو خوف امتناع منتظر، لأنهم يفصلونه ويعطونه ما مضى من الأجر الذي يستحقه، لكن لا يستكملون الشهور القادمة والأعوام القادمة. يستثنى من ذلك ما إذا اشتد الضرر، كأن لا يجد طعاما ولا شرابا، يجوع، ليس هناك عمل يتكسب منه حتى يصل إلى حد الجوع والعطش والعرج لنفسه أو لعياله ومن تلزمه نفقتهم. فهنا يلحق خوف امتناع المنتظر بفوات الحاصل. وأما الجاه فبالإهانة التي لا تصح لمثله، كأن يمشي يعني مثلا يؤمر بالمشي حافيا أو مكبلا في الطريق عام، فهذا وإن لم يكن القيد مؤلما وقد يحتمل، إلا أنه عند الناس أشد أن يكون ذلك في مكان مستتر. فهذا في فوات حاصل، إنسان له حرمة وجاه يهان مثل هذه الإهانة. في الماضي كانوا يشبهون ذلك بمن يأمرونه أن يسير حاسر الرأس، لأن ذلك كان عندهم من الضرر البالغ. فأما خوف امتناع المنتظر فأن يكون يريد أن تكون له منزلة عند ظالم يدفع عن نفسه ظلم غيره بهذه الوجاهة، وهو الآن ليس عنده منزلة، لو أنكر عليه أو لو لم يوافقه على باطله فإنه سوف يعني لن يأخذ هذه المنزلة. فمثل هذا خوف امتناع منتظر لا يعد عذرا في الإكراه. الغرض المقصود أنه دفع المال، هذه الأمور الثلاثة وكذا العلم لا يتصور فيه فوات حاصل، وإنما هو خوف امتناع منتظر. هذه الأمور إنما لها ثلاثة أطراف أو لها ثلاثة أحوال: حد في القلة لا بد من إهداره، وحد في الكثرة لا بد من اعتباره، وموضع اشتباه في الوسط يتقي الله فيه ما استطاع ويرجح جانب الدين ما أمكنه. حد في الكثرة لا بد من اعتباره كقتله أو تعذيبه أو قطع عضو من أعضائه في مسألة الصحة وسلامة الجوارح والحواس ونحو ذلك، وكذا الحبس الطويل الذي يعد، وكذا القيد المؤلم، هذه كلها إكراه عند عامة العلماء. وحد في القلة لا بد من إهداره، مثل الضربة الخفيف ألمها في الضرب، يعني لو أنه جذب أذنه مثلا، شد ودنه كما يقولون، شد أذن فعلا، أو حبس وقت يسير ساعة أو نحوها، فإن هذا لا يعد إكراها. وكذا في المال، هدم الدار مثلا وأخذ كل الأموال يعد إكراها، وأما إذا أخذوا حبة من المال، أخذوا شيئا يسيرا معتبر، فلا بد من إهداره. وهكذا أيضا في أمر الجاه، حد في الكثرة كما ذكرنا أن يمر به في الطريق حافيا أمام الناس مقيدا مهانا مشتوما، وبين حد في القلة لا بد من إهداره، مثل غيبة الفاسق أو لومه أو عتابه، يعني يقول له خليك في نفسك انت مالك او نحو ذلك. فمثل هذا لا يسلم منه امر بالمعروف او ناهي عن منكر، فضلا عن ما سوى ذلك من الامور التي يطلب فيها الموافقة على المعصية او فعل المعصية بمثل هذا الامر. فكثير من الناس لا يريد مخالفة الناس من اجل انهم سوف ينتقدونه، يحلق لحيته مثلا، يفعل معصية، لماذا تفعل هذه المعصية؟ يقول لأجل ألا يقول الناس عني أني مثلا متطرف، وما ضرك أن يقول عنك. مثل هذا لا يعتبر حتى يكون هناك تهديد بالعقوبة المعتبرة شرعا. على أي شيء يصح الإكراه؟ قال القرطبي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. هذا الإجماع الذي ذكره القرطبي رحمه الله يدل على أن حدود الإكراه تنتهي عند أذية المعصومين، لا يجوز أن ينتهك حرمة معصوم. نقل الإجماع على تحريم الإكراه على القتل، الإكراه على أن يقتل غيره، وأن ذلك ليس بمعتبر، لا يجوز له الإقدام على قتله، وألحق به انتهاك الحرمة بالجلد أو غيره، فلا يجوز أن يعذب مسلما أو أن يضربه ويقول ماذا أصنع وأنا العبد المأمور، أنا منفذ لأوامر قادتي، لا يحل له ذلك. الإكراه فيما بينك وبين الله عز وجل، ولذا كان الإكراه مثلا على اغتصاب مسلمة أو انتهاك حرمة أو عرض مسلم لا يجوز بحال، وذلك أنه وإن كان فيه اختلاف على الإكراه على الزنا، لكن ليس في حالة ما إذا كان ذلك لانتهاك حرمة مسلم أو مسلمة، الأمر إنما يتعلق فيما إذا كان الزنا ممن يعني بمن ليس له حق، أعني بمن ليس له حرمة، كمن ككافرة حربية، أو مثلا من تكرهه هي على الزنا أو تريده، فقد سقط حق الذي يفعل به ذلك. وأما إذا كان لا يرضى فهذا الذي ذكره ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره يشمل ذلك، فلا يجوز له أن يسفك دم مسلم، أن يقتله أو أن يعذبه أو أن يضربه أو أن ينتهك عرضه أو أن يزني بمسلمة معصومة، بل حتى لو أن يزني بكتابية ذمية أو معاهدة وهي تأبى ذلك فلها حرمة في هذا الباب، فلا يجوز له أن يفعل. وكذا لو أكرهه أن يقتل ذميا أو معاهدا لم يحل له ذلك ولو قتل، لأن الإكراه كما ذكرنا فيما بينه وبين الله، في أن يقول كلمة الكفر مثلا رغم أن كلمة الكفر أغلظ، لكن هذا يتعلق به حق آدمي، وحقوق الآدميين المعصومين الأصل فيها المشاحة والمنع، وأنه لا يجوز أن ينتهك حرمته ولا شيئا من حقوقه إلا برضاه، إلا في أمر المال، فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه يمكن أن يفدي نفسه بمال أخيه لا مال نفسه بمال أخيه. يعني لو قيل له خذ هذا المال ودمره، احرق هذا الزرع، اقطع هذه الشجرة التي لفلان، اكسر هذه الآلة لفلان، وإلا قتلناك، فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه كما جاز له أن يأكل من طعام أخيه مضطرا ويضمنه له بعد ذلك على قول، وعلى القول الثاني لا يضمنه، فبالأولى أن يحفظ مهجته كذلك من التعذيب والقتل وقطع الأعضاء، بأن يعني يفسد مال أخيه، لكن إذا أكرهوه على ذلك بمال نفسه قالوا إما أن تدمر زرعه أو تقطع شجره وإلا قطعنا شجرك، فهذا لا يكون مكرها، لأنه ليس له أن يفدي نفسه بغيره، هذا الأمر مماثل، لكن في حدود البدن والعرض والنفس فهذه لا يجوز الإقدام له على شيء منها، إلا أن يأذن له في ذلك صاحب الحق، لأن كل المسلم على المسلم حرام. ولا يتصور في هذا إلا الإكراه غير الملجئ، فإن الإكراه نوعان: الإكراه الملجئ الذي يجعل صاحبه كالآلة لا يملك شيئا على الإطلاق، فهذا لا يقال قتله، أمسكوه وألقوا به على غيره من ضعيف أو مقيد أو نحو ذلك حتى مات. فهذا إكراه ملجئ، لا يقال فلان قتل فلانا، وإنما هم قتلوه به، هو صار كالآلة. لكن الصورة التي ذكرها قرطبي لا يتصور فيها إلا الصورة الثانية، وهي الإكراه غير الملجئ، إن لم تفعل بإرادتك وقوتك وقدرتك قتلناك، بخلاف ما أمسكوه وضربوه فيه. أو الاغتصاب مثلا في الزنا يتصور في حق المرأة، لا يتصور في حق الرجل كما سيأتي. الإكراه الملجئ يتصور في حق المرأة وكذا الإكراه غير الملجئ الذي يكون بإرادة الفاعل، لكن إرادته هذه شابها التهديد المعتبر بالقتل أو نحوه كما ذكرنا، إن لم تفعل فعلنا بك. فإذا كان إذا أكره على قتل غيره لم يحل له ذلك باتفاق العلماء. بعض المتأخرين من الجهلاء لا من العلماء يذكرون في ذلك أنه لو كان هناك مسلمان فجاع أحدهما أو جاع معا وليس لهما طعام، فيمكن أن يقتل أحدهما الآخر ليأكله، وهذا خلاف الإجماع وليس مما يجتهد فيه. بعضهم يذكرها ضمن المسائل المصلحية ونحو ذلك، ومن مثل هذا كلام فاسد لا اعتبار به بحال، بل هو خلاف الإجماع، لا يجوز له أن يقتل أخاه لينقذ نفسه ولو كان يموت هو، ولكن يصبر على ما أصابه. ولا شك أن هذا من أعظم الأمور المانعة من تعدي الظلمة والكفار والمجرمين، فإنهم لا ينالون مقاصدهم إلا بأناس ينفذون أغراضهم ويعينونهم على فعلهم. ولو امتنع الناس عن انتهاك حرمة المسلمين والمسلمات وحرمة بعضهم بعضا لما وجد الباطل جنودا يسخرونهم في أغراضهم الخبيثة الدنسة. قال القرطبي: واختلف في الزنا، فقال مطرف أصبغ وابن الحكم وابن الماجشون: لا يفعل أحد ذلك وإن قتل لم يفعله، فإن فعله فهو آثم ويلزمه الحد. وبه قال أبو ثور والحسن. قال ابن العربي: الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنا ولا حد عليه خلافا لمن ألزمه ذلك. هذه المسألة مبنية في الحقيقة على مسألة أخرى، وهي: هل يجوز الإكراه على الفعل والقول أم على القول فقط؟ لأن الآية وردت في القول، وهو فعل وهو قول عمار موافقا للمشركين، مع أن الآية في الحقيقة عامة، هي لم تذكر قولا. قال الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من كفر بالله من بعد إيمانه. لم تذكر الكفر بالنطق فقط وإن كان سبب النزول، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمن أكره على السجود لصنم كان كمن أكره على النطق بكلمة الكفر. والقول والفعل في حقيقة الأمر ليس بينهما فرق مؤثر، فالذين قالوا لا يجوز له أن يقدم على الزنا نظروا إلى أن الزنا فعل والإكراه إنما يصح على القول فقط، فألزموه الإثم في الآخرة والحد في الدنيا. بمعنى لو أكرهه رجل على الزنا فأمسك به بعد ذلك وشهد عليه أقام عليه الحد. والصحيح كما قال ابن العربي أنه يجوز له أن يقدم على الزنا، ولكن كما ذكرنا بالشرط الذي في المسألة الأولى، وهي أن لا يكون انتهاكا لحرمة مسلمة أو معصومة. فأما إذا أكره على أن يزني بمسلمة انتهاكا لحرمتها فليس له أن يقدم على ذلك ولو قتلوه كما ذكر الإجماع على هذا. فإنما يتصور ذلك الاختلاف في المسألة فيما إذا أكره على الزنا بحربية أو بمن تريد أن يزني بها كامرأة العزيز التي حاولت إكراه يوسف على الزنا بالسجن ولم يجوز له ذلك، لأن الزنا لا يصح الإكراه عليه بالسجن باتفاق العلماء أيضا. وذلك بدلالة الآية. لكن لو كان الإكراه بالتعذيب الشديد والتهديد بالقتل ففيه الخلاف المذكور. إذن ليس السجن والقيد بإكراه على الزنا، وأخف منه أخذ المال. لو قيل له إن لم تزني بفلانة ولو كانت كافرة حربية أو كانت هي المقصودة، هدمنا دارك أو أخذنا مالك أو حرقنا زرعك أو قطعنا شجرك، لم يصح له اتفاقا، لأن ما يعتبر في البدن وهو السجن الطويل سنين لا يعتبر، فبالأولى أخذ المال، وكذا سقوط الجاه ونحو ذلك ولو كان أمرا معتبرا في غير ذلك. لكن الذي يختلف فيه فقط ما ذكرنا، التهديد بالقتل والتعذيب الشديد والضرب الفظيع مثلا، مع كون صاح يعني التي يكره على الزنا بها ليست معصومة وليست صاحبة حق، أو هي التي تريد تكرهه على ذلك فحقها ساقط. من هنا كان الخلاف في المسألة معتبرا، والصحيح أنه يجوز له الإقدام على الزنا. وأيضا المسألة نابعة من خلاف آخر في بالنسبة للرجل، في أنه لا يمكن أن يقع منه الزنا إلا بنوع اختيار لا يتصور فيه الإكراه الملجئ، لأنه لا يزني إلا بأن ينتصب ذكره حتى يستطيع الجماع، فهذا لابد فيه من رغبة وشهوة واختيار. فمن هنا قالوا لا بد من هنا الإكراه الملجئ فقط، أما غير الملجئ فلا يعد إكراها، والصحيح أنه ليس كذلك. قال رحمه الله: وقال ابن خويزمنداد في أحكامه: اختلف أصحابنا يعني المالكية متى أكره الرجل على الزنا، فقال بعضهم عليه الحد لأنه إنما يفعل ذلك باختياره، وقال بعضهم لا حد عليه، وقال ابن خويزمنداد هو الصحيح أنه لا حد عليه، وقال أبو حنيفة: إن أكرهه غير السلطان حد، وإن أكرهه السلطان فالقياس أن يحد، ولكن أستحسن أن لا يحد. وخالفه صاحباه فقال: لا حد عليه في الوجهين، كأنه يرى أن إكراه السلطان هو المعتبر في استحسانا، لكن الأصل عنده أنه لا يفعل عند الحنفية عند الإمام أبي حنيفة أن الإكراه على الزنا لا يصح. صاحباه محمد ابن الحسن وأبو يوسف خالف أبا حنيفة فقالوا: لا حد على من أكرهه السلطان أو غير السلطان في الوجهين، ولم يراعوا الانتشار انتشار الذكر قبل الإلاج، وقالوا: متى علم أنه يتخلص من القتل بفعل الزنا جاز أن ينتشر، جاز أن ينظر مثلا حتى يشتهي فيفعل ليتخلص من القتل. قال ابن المنذر: لا حد عليه ولا فرق بين السلطان في ذلك وغير السلطان. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة بشرط ما ذكرنا من مسألة عدم انتهاك حرمة معصومة مسلمة كانت أو ذمية أو معاهدة. مسألة زنا المرأة إكراه المرأة على الزنا يتصور فيه الإكراه الملجئ بأن تقيد حتى تغتصب ولا يكون لها اختيار بل تصير كالآلة، وهذه باتفاق ساقط عليها الحد وساقط عنها الإثم. ولذلك من يروج لانتحار المغتصبة ويرى ذلك يعني من حريتها وشرفها، ذلك من الجهل، لأنها ما زالت على شرفها، وهي وإن وقع بها ذلك اغتصبت إكراها عليها هي معذورة عند الله عز وجل ولا إثم عليها ولا حد. يبقى النوع الثاني من الإكراه، وهو الإكراه غير الملجئ، وهو أن يهددها بالقتل إن لم تستسلم. فهذه ليست كالتي قبلها، هي تسكت هنا وتسلم نفسها، قد قال سبحانه وتعالى: ولا تكرهوا فتياتيكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وهذا صريح في الإكراه غير الملجئ، لأنه مبني على البغاء، ولا يمكن أن تأخذ أجرة على الزنا وهو البغاء إلا بأن تذهب بنفسها فضلا أن تستسلم. صحيح بأنها غفر لها إن ذهبت بنفسها خوف التعذيب، وقد نزلت الآية في جاريتين لعبد الله بن أبي بن سلول كان يكرههما على البغاء، إن لم يفعل ويأتي بالأموال من البغاء عذبهما، فأنزل الله ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وفي هذه الآية دليل على اعتبار الإكراه غير الملجئ في حق الرجل كذلك إلا ما ذكرنا من انتهاك حرمة مسلمة، لأنه لا يتصور إلا الإكراه غير الملجئ في حق الرجل، وهنا كان إكراها غير ملجئ وغفر لها، فليكن الرجل كالمرأة في ذلك، والله أعلى وأعلم. هل يصح الإكراه على القول والفعل أم القول فقط؟ قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول، وأما الفعل فلا رخصة فيه، مثل أن يكرهوه على السجود لغير الله، أو الصلاة لغير القبلة، أو قتل مسلم أو ضربه، أو أكل ماله، أو الزنا وشرب الخمر وأكل الربا. هو هنا جمع أشياء في بعضها متفق عليه وهو قتل مسلم، لكن يذكر هذا من باب الخلاف في الخلاف على الفعل وليس من باب الخلاف على انتهاك حرمة المسلم. قد ذكر الإجماع على أنه لا يجوز الإكراه على قتل مسلم، لكن هنا قاسوا، أو هذا محاولة ممن يمنع أن يقيس الصلاة لغير القبلة، السجود لغير الله، أكل مال المسلم على قتل المسلم، بجامع أن كل منهما فعل وليس بقول، فيريد أن يمنع منه كما منع من قتل المسلم. قال: هذا قول الأوزاعي وسحنون من علمائنا من المالكية. وقال محمد بن الحسن: إذا قيل للأسير أسجد لهذا الصنم وإلا قتلناك، فقال: إن كان الصنم مقابل للقبلة مقابلا للقبلة فليسجد ويكون نيته لله تعالى، وإن كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوه. قال القرطبي: والصحيح أنه يسجد وإن كان لغير القبلة، وما أحراه بالسجود حينئذ، ما أحراه يعني ما يعني أجدره أن يسجد والأمر واسع، فقد قال ابن عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، وفيه نزلت: أينما تولوا فإنما تولوا فثم وجه الله. وفي رواية: ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي المكتوبة. فإذا كان هذا مباحا في السفر في حالة الأمن لتعب النزول عن الدابة للتنفل، فكيف بحالة هذا المكره؟ واحتج من قصر الرخصة على القول بقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما من كلام يدرأ عني صوتين من ذي سلطان إلا كنت متكلما به، فقصر الرخصة على القول ولم يذكر الفعل، وهذا لا حجة فيه، لأنه يحتمل أن يجعل الكلام مثالا وهو يريد أن الفعل في حكمه، يعني ما من كلام أيضا وما من فعل، هو سكت عن الفعل ولم يقصر الرخصة على القول. قال الطائفة: الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر الإيمان، وهذا هو الصحيح. روي ذلك عن عمر بن الخطاب ومكحول، وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق، ويؤيده وقول الله تعالى: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، وهذا في إكراه على إيه؟ على فعل، وهو فعل الزنا. روى ابن القاسم عن مالك أن من أكره على شرب الخمر وترك الصلاة أو الإفطار في رمضان أن الإثم عنه مرفوع. الحنفية يمنعون من الإكراه على شرب الخمر ويجيزون أكل الخنزير. لماذا؟ قالوا: لأن شرب الخمر يخشى منه الهلاك، والصحيح أنه يغلب على الظن عدم الهلاك، بمعنى لو أكرهوه على شرب السم أو قالوا له: خذ هذا المسدس، إما أن تقتل نفسك وإما قتلناك، لا يقتل نفسه، يقول له: اشرب السم، لا يقول له: اقتلوني، مش حتى لا يكون متسببا هو في قتل نفسي. فالحنفية قالوا شرب الخمر كذلك، اللي يشرب خمر هيموت، ولكن الصحيح ان شرب الخمر ايه؟ لا يميت في الغالب. عشان كده هو كالخنزير في هذا الباب، يعني لو قالوا له يأكل خنزير كما قال عبد الله بن حذافة قد علمت انه قد حل لي، لما اجاعه ملك الروم اياما ثم قدم له لحم خنزير فقال قد علمت انه قد حل لي ولكن ما كنت لأشمتك به. فمثل هذا يكون سائغا ان يفعل، ولو صبر لكان له اجر عظيم. بما يصح الاكراه، قال القرطبي رحمه الله اختلف العلماء في حد الاكراه. فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال ليس الرجل بآمن على نفسه اذا اخفته او اوثقته او ضربته. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما كلام يدرأ عني صوتين الا كنت متكلما به. قال الحسن التقية جائزة للمؤمن الى يوم القيامة، الا ان الله تبارك وتعالى لم يجعل في القتل تقية، يعني في قتل غيره، في قتل مسلم، قتل معصوم. قال النخعي القيد اكراه والسجن اكراه، وهذا قول مالك، الا انه قال والوعيد المحقق اكراه، لا يبدأ بمباشرة شيء لكن يهدده تهديدا يعلم انه سوف يتحقق. قال والوعيد المحقق اكراه وان لم يقع، اذا تحقق تيقن يعني ظلم ذلك المعتدي وانفاذه لما يتوعد به. وليس عند مالك واصحابه في الضرب والسجن توقيت، يعني يقولوا ايه سجن كم يوم، ضرب كم جلدة، انما هو ما كان يؤلم من الضرب وما كان من السجن يدخل من الضيق على المكره. وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه. وتناقض الكوفيون فلم يجعلوا السجن والقيد إكراها على شرب الخمر وأكل الميتة، لأنه يخاف منهما التلف، ويجعلوهما إكراها في إقراره علي 1000 درهم. يعني قالوا له إذا ما كلتش، إذا ما السجن، إذا ما أقرتش بأن عليك 1000 درهم هنسجنك. فيقول له قر، وساعة ما يروح عند القاضي يقول له كان قالوا لي كده فأنا مكره، يبقى أنا إيه معليش 1000 درهم. ولو قالوا له إما أن تأكل الميت وإما نسجنك، فهذا قال لا يعد إكراها لأنه قال يخاف منه ليه التلف. والصحيح أنه هو لا يلزم من ذلك. قال ابن سحنون وفي إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه، ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس، مش لازم القتل، يعني مش لازم هلاك الإنسان، الألم الشديد والتعذيب الشديد إكراه. وذهب مالك إلى أن من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو شرب أنه يحلف، أو شرب أو ضرب، من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف ولا حنث عليه، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور وأكثر العلماء. قولوا قولي هذا واستغفر. نعم، رضا المسلم بالأذى، يعني قال له ضربني او اتلف مالي. لا احنا قلنا اتلف ماله ويتلف ماله لا القتل لا، لانه يحلش يقول له اقتلني. والعرض كذلك لا يجوز له ان يوافق. الكلام على المال بس، ها زيه الايذاء بايذاء، الاكراه بضرب او قتل او تعذيب او انتهاك عرض او فوات الحاصل في الثلاثه اللي قلناهم، اللي هو المال والعرض والمال والنفس والجاه والمال، متعلق بالإنسان ومن يقوم ومن يقرب منه، أهله أو أو أو إيه أو أولاده أو من يكون ذو منزلة عنده. لا، ما فيش تفريق بين السلطان وغير السلطان، هذه التفرقة لا دليل عليها. هو حتى بيستحسن التفرقة من غير دليل، القياس يقتضي إن ما فيش دليل لأن الآية إيه عامة. يقول بعض الأدوية المعاصرة تساعد في عملية الانتصاب، إذا سقي المسلم هذه الأدوية أجبر على الزنا، هل هيكون إكراها ملجئا؟ لا، عمره ما هيكون، لأن الموضوع ده لازم حاجة في الدماغ، مش هو هياخد بتاعه ينتصب لوحده، عمرها ما تيجي إلا بشهوة. في بعض الحقن ممكن يبقى يصبح كالآلة، بس الإدخال نفسه متصور بقى في الحالي، لكن مش الأدوية اللي تتكلم عليها. هل كان سبب دخول الرجل الذي دخل النار في ذباب قد قدم ذبابه وعدم تيقنه بالقتل على الرغم من أنه قد يكون رأى صاحبه يقتل؟ احنا ما عندناش في القصة كده، الحديث لم يذكر فيه أنه رأى صاحبه ايه يقتل، ده هو ذكر الأول حديث ايه أنه قالوا لقرب فقال ماذا أقرب، قالوا قرب ولو ذباب، هو أول ما طلبوا منه وافق، ما فيهوش إن هم هددوه بالايه بالقتل. وبعض العلماء يرى أن هذا كان في الأمم السابقة، لكن القصة ليس فيها أنه هدد بالإكراه بالقتل. بعض العلماء قال أن الحديث الذي دخل النار في ذباب ضعيف، الصحيح أنه صحيح، الحديث مرسل صحابي صغير. فوائد البنوك تستخدم في الرسوم في رحلة للشباب، شراء أشرطة دينية، تستعمل للدعوة. ايه الرسوم دي بقى دي؟ ها؟ مصاريف ايه؟ يعني التوتر البنك خده يعمل ده كده، يعمل بيها ايه الرسوم دي؟ يرسم ايه؟ لا بلاش، خليها للفقراء احسن، اكل الشباب هم مش محتاجين، يعملها لحاجات الدعوة. نعم ماشي، شرايط وحاجات دينية، لكن بلاش رحلة دي. لا ما يكون شيء، لان حرمة المسلم كحيا كميت الخلاف في الكفر.